حديث 1808 عن سهل في سهل رضي الله عنه أنه قيل له يكبته هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي يعني و وقت پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم سربن النقي ديتا النقي الوجدن اونونا يسبي يا اوريل مخالد كان بشتك هير قال لا قلت نخر قيل ايكي قلت كنتم تنخلون الشعير وجهل مخالد كر هين فاقش بكن صافي بكن اش قلبا وشتشت الزيدة قال لا قلت نخر ما افتشتها نفكر ولكن كنا ننفخه يعني ما بفكره دا قلب بچن ونمي ندناب.